الأصحاح الثالث. ويل لمدينة الدماء، كلها ملآنة كذبا وخطفا، لا يزول الافتراس. صوت الصوت وصوت رعشة البكر، وخيل تخب ومركبات تقفز، وفرسان تنهض، ولهيب السيف وبريق الرمح، وكثرة جرحى ووفرة قتلى، ولا نهاية للجثث، يعثرون بجثثهم. من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال، صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها، ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود، فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك، وأري الأمم عورتك والممالك خزيك، وأطرح عليك أوساخا وأهينك وأجعلك عبرة، ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربت نينوى، من يرثي لها؟ من أين أطلب لك معزين؟ هل أنت أفضل من نوى آمون الجالسة بين الأنهار؟ حولها المياه التي هي حصن البحر، ومن البحر سورها، كوش قوتها مع مصر وليست نهاية، فوط ولوبيم كانوا معونتك، هي أيضا قد مضت إلى المنفى بالسبي، وأطفالها حطمت في رأس جميع الأزقة، وعلى أشرافها ألقوا قرعة، وجميع عظمائها تقيدوا بالقيود. أنت أيضا تسكرين تكونين خافية، أنت أيضا تطلبين حصنا بسبب العدو، جميع قلاعك أشجار تين بالبواكير، إذا انهزت تسقط في فم الآكل، هوذا شعبك نساء في وسطك، تنفتح لأعدائك أبواب أرضك، تأكل النار مغاليقك، استقي لنفسك ماء للحصار، أصلحي قلاعك، ادخلي في الطين ودوسي في الملاط، أصلح الملبن، هناك تأكلك نار، يقطعك سيف، يأكلك كالغوغاء، تكاثري كالغوغاء، تعاظمي كالجراد، أكثرت تجارك أكثر من نجوم السماء، الغوغاء جنحت وطارت، رؤساؤك كالجراد، وولاتك كحرجلة الجراد الحالة على الجدران في يوم البرد، تشرق الشمس فتطير ولا يعرف مكانها أين هو، نعست رعاتك يا ملك أشور، اضطجعت عظماؤك، تشتت شعبك على الجبال ولا من يجمع، ليس جبر لانكسارك، جرحك عديم الشفاء، كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك، لأنه على من لم يمر شرك على الدوام.